السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من خاض في عرض أخيه المسلم سقاه الله من طينة الخبال. قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار. وإني أشهد الله وأشهد الجميع أنك كذبت على هذا الشيخ، الشيخ سامح. ومن أراد أن يتأكد مني ومن صفحتي أنا علي أمين على الفيسبوك، فمن السهل أن يعرف من أنا ومن أكون. فيا محمد مرسي المصري، تب إلى الله وارجع عن فعلتك هداك الله.